السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بحضرتكم إلى وصف الجنة والنار، وهذه الحلقة الخاتمة لشرح ملخص لكتابي ابن القيم عليه رحمة الله وابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والتخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. وبعد ذكر الإيمان بالجنة ودرجاتها ودركات النار وأين هما وما سكانهما وما طعامهما وشرابهما والكلام عن لباس أهل الجنة والنار والصحبة هنا والصحبة هنا والنساء هنا والنساء هنا والأمنيات هنا وهنا وغيرها من الأحوال والأخبار، نأتي إلى حكاية الحكايات ومربط الفرس والشيء الذي من أجله وبه تحلو الجنة والشيء الذي من حرمه عاش أبأس ما في النار. والله ما طابت الجنة إلا به، ولا استوحش أهل النار بمثل الحرمان منه. رؤية وجه الله الكريم جل جلاله وتبارك وتعالى، يا رب هذا الكلام عن رؤية وجهك فحققنا فيه يا أكرم الأكرمين، وارزقنا إياه يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين سبحانك. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. أي نعيم أجمل من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى حقيقي ثابت في غير تجسيم ولا تمثيل ولا تشبيه. ربنا سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكن الوجوه تنظر إليه، الأبصار على موعد مع وجهه الكريم. ومن أكرم الناس منزله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرى وجه ربه بكرة وعشية، كل يوم يرى الله سبحانه. وإن من الناس من يرى وجه الله في يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، حلت وجوههم بعدما نظروا إلى وجه ربهم. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد رؤية وجه الله المجيد. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من أجل هذا كان من تصبير رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحياة أنه قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الذي يحب أن يرى الله فليعمل. قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اللهم ارزقنا هذا الآت يا أكرم الأكرمين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمعني بك في سوق الجنة. فقال: هل في الجنة سوق؟ إيه ده؟ عايزة فيزا كارد ولا عايزة إيه؟ قال نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في يوم مقدار يوم الجمعة عن الأيام في الدنيا، فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المزك والكافور، ما يرون الجالسين هؤلاء أن أصحاب الكراسي أجمل منهم ولا أفضل منهم. قال أبو هريرة وهل نرى ربنا عز وجل؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر؟ وفي رواية هل تضارون في رؤية الشمس والقمر؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة يقول يا فلان ابن فلان، وفي رواية أي فل، يعني يناديك الله سبحانه باسمك ويغير اسمك إلى الترخيم. لو اسمها خديجة يقول لها يا خويدج، لو اسمه عمر يقول لها يا عمير، بلغتنا بالمصري بالعامية يقول يا عمور، يا حمادة، أي فل. تذكر يوم كذا وكذا يذكره ببعض غدراته، فاكر الذنب الفلاني، كل واحد ربنا يكلمه لوحده، فيقول بلى يا ربي وبمغفرتك بلغت هذا، فيقول الله عز وجل أجل، أنا غفرتها لك وبهذا بلغت هذا النعيم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو ينظر للبدر ليلة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته، يعني مش بنضم على بعضنا عشان نشوف ربنا، يا رب جعلنا ممن يرون وجهك في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فهل تضرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. قال عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم المزيد في الجنة، ينادي رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون نعم لبيك وسعديك، فيقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تغفر لنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيقول الله عز وجل بلى أزيدكم، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا خيرا من أن يروا وجه ربهم. ينادي رب العالمين يا عبادي هلم إلى زيارتي. إذا كان أهل الجنة في الجنة ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارة الله، فيأتون إلى الزيارة الشريفة ويرون ربهم تبارك وتعالى ويحاضر كل واحد منهم محاضرة، ثم ينصرفون ويأتون من نعيم الجنة ويأخذون من أخذات الجنة، ثم يرجعون إلى أهلهم فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون لهم بل أنتم والله الذين ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إذا كان الرجال يذهبون إلى رؤية الله عز وجل في زيارة الجنة، فإن النساء يتطلعن إلى ذلك ويرون وجه ربهم سبحانه وتعالى وهم في جناتهم على الأرائك ينظرون، وهي مضجعة على الأريكة. قال ابن القيم رحمه الله وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، وحي على واد هنالك أفيحين وتربته من إذفر المسك أعظم، منابر من نور قد جعلن مقاعدا، ومن خالص العقيان لا تتقسم، وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا، لمن دون أصحاب المنابر يعلم، فبينهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذا هم بنور